وتقول لي وحش، طب ما تحسن، عايزين قلبك يبقى أحسن. كيف حال قلبك مع الله النهاردة؟ كويس. طب ما احنا عايزين ويبقى بعد كويس، دي حاجة فوق الكويس. كويس ليه؟ عايز نتفاهم كويس ليه ووحش ليه، والحل ايه؟ نريد ان نعيش ايها الاخوة الدين. لذلك كانت اهمية حلقة الليلة اخوتي مرة اخرى، والله انا احبكم في الله، وحلقة الليلة ارجو ان تكون مهمة في عنوانها الذي اخترته لهذه الليلة، كيف رب النبي أصحابه. هذه بمناسبة بداية الدعوة، كيف رب النبي أصحابه، لأننا بحاجة في هذه الأيام لهذه القضية. إخوتي اسمحوا لي أن أقول، لو سمحت سيب اللي في إيدك وفضالي شوي، ولو سمحت اتعدل وقعد كويس، وشوف لك ورقة وقلم تكتب نقاط تهمك شخصيا في سياق الكلام الذي سنذكره. ولو سمحتي يا تبقي معانا تفهمي الكلام اللي بنقوله وتركزي، يا إما شت بره بعيد عن الناس اللي عايزة تفهم وتستفيد، والكلام ده ليكي أو ليه. يعني خلينا نركز الليلات شوية في كيف رب النبي هؤلاء الصحابة. إخوتي بدون مبالغة، بدون تهور، أنا أتساءل وبصدق، هل نحن اللي انت شايفنا دول، الشخص الفلاني من الأمراء، من الرؤساء، من القواد، من الأكابر، من اللي انت شايفهم من العلماء، من هم دول تصدق أبناء سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي الدرداء؟ دول هم تصدق مسافة بعيدة جدا شاسعة. عشان كده حلقة الليلة تتساءل، ازاي تربى الصحابة دول عشان احنا نتربى. وللي مش متصور هذا الفارق الضخم الهائل بين حالهم وحالنا، تعال وريك. مثلا واحنا هنقول ان اول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ربى عليها الصحابة القرآن بس، حتى انه نهاهم ان يكتبوا كلامه، ودي اللي هنقول عليها من اهمية التربية. والاصل الاول في علم التربية توحيد مصدر التلقي، ان اختلاط مصادر التلقي وتعدد مصادر التلقي هي التي سببت اللوثة التي يعيشها مجتمعنا في هذه الأيام. مجتمع زي ما قلت قبل كده اللخبطة، الشباب اللي تشوفه لابس تيشيرت وبين العضلات والمجانص وبنطلون ديرتي محزق ومقطع ولحية كبيرة، اللخبطة دي ان تلاقي اخت بتسعى للحصول على اجازة في القرآن ونشيطة في الدعوة، وفي نفس الوقت المكياج ولبس الخنية اللي على رقبتها دي ونص شعرها باين. هذه اللخبطة نتيجة تعدد مصادر التلقي. واذا قلت ان المصدر الوحيد للتربية كان في بداية الدعوة القرآن، فهذا القرآن صنع هؤلاء الرجال، فلي أن أقول أن القرآن نفسه بين أيدينا. ولكن أنا عايز أقول أنت وأنتي، شوفوا القصة دي، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو ليلة يقرأ في مربده، مربد الفرس اللي هو احنا عندنا في الفلاحين كنا بنقول عليه مدود، اللي بيحطوا فيه العلف للفرس بياكل منه المربد، اذ جالت فرسه، هو بيقرأ فوجئ الفرس عمالة تتحرك برجليها، جالت فرسه فقرأ، ثم جالت اخرى فقرأ، ثم جالت ايضا. قال أسيد بن حضير صحابي: فخشيت ان تطأ يحيى ابنه، فقمت اليها فاذا مثل الظلة فوق رأسي، مثل الظلة فيها امثال السرج كأنها غمامة وفيها لمبات نور، فيها امثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صبحت رحت لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، كان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تسمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. تعال لتتساءل معي، ألسنا نقرأ القرآن؟ أنا وأنت وهي وهو، أين الملائكة؟ لما لم تتنزل الملائكة لقراءتنا كما تنزلت لأسيد بن حضير؟ قل لي: طب ما كل الصحابة كانوا بيقروا، ما أنا عارف احنا في عام الفزلاكة السنة دي، ما كل الصحابة كانوا بيقروا، أما كل الصحابة نزلت لهم ملائكة. ولكن منهم من تحدث ومنهم من لم يتحدث، بدليل حديث عمران بن حصين انه في اخر عمره لما افتقد الملائكة قال: كانت الملائكة تسلم علي حتى اكتويت فلم اعد اسمع التسليم. يبقى كان ساكت، لكن لما فقدوا اتكلم، لذلك كان الامر عادي. هو ده القرآن. وعشان كده لك ان تتساءل ان الصحابي مصعب ابن عمير رضي الله عنه لما ذهب الى المدينة، انا جايب لكم الـ الـ الـ القرآن اللي نزل قبل الهجرة 85 سورة، كل القرآن اللي نزل في المدينة 30 سورة فقط، اكثر من نصف القرآن نزل في مكة. فلما راح سيدنا مصعب بن عمير كان بيدعو بايه؟ بالقرآن. بس كان يقعد سعد بن معاذ قدام سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنهما، سيدنا مصعب يقرأ له آيتين يسلم سعد بن معاذ. السيد بن حضير اللي احنا بنتكلم عنه ده، هو كده جلس بين يدي مصعب بن عمير، قرأ عليه عدة آيات، أسلم واعد. أمال احنا بنقرأ القرآن على المسلمين ما بيلتزموش دي. القرآن هو القرآن، والآيات هي الآيات، ولكن الإشكال الحقيقي في نحن كأشخاص، مين اللي بيقرأ القرآن؟ وكم قلنا الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ الإيد اللي بترقي مش إيد عمر، عشان كده الفتحة هي الفتحة، لكن ليس هناك لسان عمر، لسان مصعب ابن عمير. الشاهد إذا أردنا أن نسوق أمثلة عشان شبابنا يعرفوا أننا بحاجة إلى التربية النبوية التي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في بداية الدعوة، خذ مثلا قصة حنظلة الغسيل. حنظلة لما كان في ليلة عرسه، ليلة البناء، ليلة الدخلة، تخيل أنت رجلا في ليلة بنائه مع زوجته وينادي المنادي حي على الجهاد، فيقوم لا تمهله نفسه حتى يغتسل، بل ينطلق كما هو. أين المرأة التي تدع زوجها في مثل هذا الوقت؟ وأين الرجل الذي يدع زوجته في مثل هذا الوقت؟ مربى، مربى، هي دي التربية. ولك أن إذا أردت في الأخوة، وهذا ما نبحث عنه في صناعة الأمة، وتذكر قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، العرب الذين كانوا يقتتلون وتدور بينهم الحروب سنوات من أجل امرأة، العرب الذين كانوا يئدون البنات خشية العار. سعد بن الربيع يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: لي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك، أطلقها فإذا بلغت عدتها تزوجتها. كيف تغير هؤلاء الرجال؟ كيف صنعوا؟ كيف ربوا؟ كيف؟ وإن عجبت من سعد بن الربيع في مقالته هذه، فليشتد عجبك أكثر من عبد الرحمن بن عوف. من الذي رباه على العفاف؟ فلا ينظر ولا يطمع ولا يستسيغ ولا يقبل، بل بمنتهى العزة والعفة يقول: بارك الله في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فيخرج فيعمل بيده ويتزوج في جمعة. يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجهه أثر صفرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ يقول: تزوجت. على كم؟ يقول: على وزن نواة من ذهب. سبحان الملك، كيف ربي هؤلاء الرجال؟ هي دي القصة، هي دي القضية، هو ده الموضوع، اننا بحاجة الى ان تربى الامة، الامة ككل في هذه الايام هذه التربية، ان تعود الامة الى هذه التربية، ان تعيش الامة هذه التربية، تربى الامة ككل. وأيما إنسان كبيرا كان أو صغيرا ظن أنه تعدى مرحلة التربية أو كبر على التربية، فهو هذا أحق الناس أن يربى. يحتاج إلى أن يربى. ذلك لما قلنا إن في مراحل للدعوة، في مراحل هي وظائف العمر لا تنتهي، مثل التربية، مثل الدعوة إلى التوحيد، مش 13 سنة، 23 سنة تظل دائمة، مثل التوبة وظيفة العمر. هناك وظائف عمرية لا تنتهي ولا تنقضي ولا يكبر عليها أحد ولا يتخطاها أحد. ذلك تعالوا شوف كيف رب النبي أصحابه، واحد على النبوة، هي أول حاجة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا للنبوة، أنا رسول الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دعا الناس إلى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس نفر، وهنقول دلوقتي قصادها في التربية إيه؟ أن تخضع لمرب ناصح أمين تقبل منه ويقودك. خلينا مع سيدنا النبي الأول، إحنا في السيرة، في سياق السيرة، إلى ما دعا الناس. دعا الناس في البداية، يا أيها الناس أنا رسول من الله إليكم بين يدي عذاب شديد. دي البداية. ماذا قال له الناس؟ هي دي المشكلة، هي دي المشكلة الكبيرة، أن الناس لا يحبون أن يتميز أحد عليه. عشان كده تجد أنهم قالوا في حق سيدنا نوح يريد أن يتفضل عليكم، عايز يبقى أفضل منكم. في سيدنا موسى، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أبو جهل ليه بتكفر بيه وانت عارف انه صح، قال اطعم بنو عبد مناف فاطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى اذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه خبر السماء وأنا لنا بهذه، والله لا نصدقه ابدا. كبر. عشان كده دايما اقول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لو أن هؤلاء المكذبين جلسوا ففكروا فيما جاء به النبي وتأملوا فيه، الرجل ده صح ولا غلط؟ جاب حاجات اللي بيقولوا ده كلام يعقل ولا لا يعقل، يقبل ولا لا يقبل، ثم ناقشوه مناقشة هادئة لكان معهم حق، لكن غباء. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شفت الجنان أكتر من كده في الدنيا؟ يعني لو حد عائل يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه فبين لنا آية، لكن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء جنان. وهكذا دائما الجنون فنون كما يقولون، أنواع. عجب، قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا ما كانش القرآن ده الجميل ده الرائع ده القوي ده ينزل بس على حد غني شوية؟ شوف الكلام. لذلك رد الله عليهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. كثيرا ما تواجه أخي بنفس الكلام. شوف الكلام، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ شوف الرفض كان منين؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ ربنا ما لقاش غيرك يبعثه، والكلام ده اتقال صراحة بهذا الأسلوب في زيارته للطائف، قالوا له كده: ألم يجد ربنا غيرك يبعثه رسولا؟ وهذا هو العجب، الحقد الدفين في نفوس الناس، النفس الإنسانية كما قال سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. أحضرت الأنفس الشح، أي الشح حضر النفوس، فالنفوس بطبعها شحيحة، شحيحة فيها شح. هذا الشح الموجود في النفوس يجعل النفس بالطبع لا تحب أن يكون أحد أفضل منها أو أعلى منها أو أرفع منها أو له السلطة عليها. النفوس كده بطبعها، بطبعها، وخصوصا حين تكون نفوس ذات همة عالية، حين تكون النفوس بالذات صاحبة همة وصاحبة رغبة. الشاهد، كانت هذه البداية: إني رسول الله، وتربية الصحابة على طاعته مطلقا. عشان كده كانت البيعة مع الصحابة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، هي دي التربية، تربية. أما لو كل واحد على مزاجه وعلى هواه هيضيع. بدأت التربية دي إن للإنسان إمام، شيخ. خلينا نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تربية الصحابة أن لهؤلاء الصحابة إمام، رسول، نبي يوحى إليه، لا ينطق عن الهوى، طاعته فرض ومخالفته هلاك ومعصيته حرام. يبقى الكلام في انهم استسلموا لسيدنا النبي، وعشان كده قلت لك في الحلقة اللي فاتت ان الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيسلموا واحد واحد كان بيمسكهم واحد واحد، وعشان كده قلنا نجيب اعمار الصحابة اللي اسلموا في البداية، الستين اللي اسلموا في خلال الدعوة السرية الثلاث سنوات الاولى من الدعوة. كان اولهم زيد بن حارثة طبعا، وكان عمره دون العشرين، ما كانش كمل 20 سنة، هل 13 هل 18، المهم ان هو كان اقل من 20 سنة. سيدنا علي بن ابي طالب كان عمره 8 سنوات، يعني كان عمره 8 سنوات سيدنا علي بن ابي طالب. الزبير بن العوام 8 سنوات برضه، الزبير بن العوام اسم كبير، اسم بطل من الابطال، ومع ذلك كان عمره كم؟ 8 سنوات. 8 سنوات يعني في تانية ابتدائي، في ثالثة ابتدائي، الولد اولادنا النهاردة في ثالثة ابتدائي، 8 سنوات. سيدنا سعد بن أبي وقاص 17 سنة، سيدنا طلحة ابن عبيد الله، طلحة الفياض، طلحة الخير، طلحة الذي دفع بيده في غزوة أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذيفة شلت يده. كان عمره كام لما أسلم؟ 11 سنة. مش بقول لكم احنا محتاجين رب يجيل عشان خلاص راحت علينا، محتاجين نتربى بس خلاص، محتاجين رب يجيل يشرب دين عظمه عظامه تقوى بالدين، دمه مكوناته دين، لحمه نسيجه دين، ليقوموا بأمر هذا الدين. محتاجين رجالة جداد. سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم، شوف بقى لما تسمع الأرقم ابن أبي الأرقم، رجل يؤوي دعوة، الدعوة كانت في بيته، الرسول يقابل الصحابة في الدعوة السرية ببيته، رجل يؤوي دعوة، عمره كام؟ 13 سنة. يعني الواد ابننا اللي في سنة 6 ابتدائي النهاردة ولا في أولى إعدادي، الأرقم ابن أبي الأرقم، وقت ما أسلم والصحابة كانوا بيجتمعوا ببيته كان عمره كام؟ 13 سنة. سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم 13 سنة، أخوه قدامة 19 سنة، أخوه عبد الله 17 سنة، سعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما دون 20، سيدنا جعفر 18 سنة، ستنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ما كانتش كملت 10 سنوات، سيدنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يا عمي، عبد الله بن مسعود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا رجل غفر الله له، سيدنا عبد الله بن مسعود اللي الرسول قال عليكم بهدي ابن مسعود، أسلم وعمره 14 سنة، 14 سنة. سيدنا عثمان بن عفان 20 سنة. أبو عبيدة، سيدنا أبو عبيدة اللي ما يعرفش، سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، سيدنا أبو عبيدة كان مرشح أن يكون الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر لما راح سقيفة بني ساعدة قال إن شئتم أن أختار لكم رجلا يكون خليفة فأبو عبيدة، لولا أن سيدنا عمر بن الخطاب تدخل وبايع سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كان عمره في الوقت ده 27 سنة، سيدنا خباب بن الأرت 20 سنة، مصعب بن عمير أول سفير للإسلام أسلم وكان عمره 21 سنة، 21 سنة. سيدنا المقداد بن الأسود 24 سنة، عمر بن الخطاب أسلم وعمره 27 سنة، عتبة بن غزوان كان 27 سنة أيضا، عبد الله بن جحش 25 سنة، وعامر بن فهيرة 23 سنة. الشاهد ايه؟ ان الصحابة كلهم كانوا شباب، كانوا شباب صغيرين ورجالة، رجالة رجالة، اتربوا اتربوها صح من البداية، شباب واستسلم. عشان الشباب النهاردة، عشان الشباب النهاردة اللي بيقول نتربى ازاي ونتربى فين وبعد ايه، اقول له الصحابة دول كانوا مشركين بيعبدوا الاصنام، وبيتهم كان مليان اصنام وخمرة، الصحابة دول كانوا متربيين في منطقة كان فيها خيام عليها رايات حمراء للزنا، بيوت دعارة يعني، الصحابة دول كانت الخمر عندهم في البيت زي المية، والزنا مش حرام ولا عيب، عادي. وكان اللعب الميسر، لعب القمار، وكان كل حاجة جاهلية جهلاء. خرجوا من كل هذا وتخلصوا من كل هذا وبقوا أئمة. اديتك مثال في تلاوته من القرآن، اديتك مثال في مسارعتهم للجهاد، اديتك مثال في بذلهم للمال. هم دول، هم دول اللي كانوا كده. فلذلك الشاب النهارده اللي يقول لي ده انا عملت الفواحش ما ظهر منها وما بطن، غفر الله لي ولك، عفى الله عني وعنك، لكنك تستطيع ان تكون بطلا وتستطيع ان تكون رجلا. والصحابة كانوا ايه وبقوا ايه؟ لكن البداية الاستسلام للتربية، الحاجة للتربية، الشعور بالحاجة للتربية. يا مسلمين يا عباد الله، أمتي أمة الإسلام، العودة إلى التربية لتربية جيل. حاجتنا للرجال أن يربى من جديد. سياسة الترقيع اللي احنا شغالينها، سياسة التصليح وال ما بتنفعش. أنا أهيب بالأمة جمعاء إلى تبني قضية بناء جيل، بناء جيل جديد على تربية ذاتية. كيف نغير وجه العالم في لحظة يا شباب؟ وعجبا لشباب يريدونها طفرة، أن تتغير الدنيا في لحظة. لا لا، مسألة محتاجة صبر. كأنك تزرع شجرة وتراعيها. قال الله جل جلاله محمد رسول الله، صل عليه صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الآية ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هي دي التربية، هي دي التربية. معنى كلمة التربية من ربى يربي، ربى يعلو وينمو. ولذلك التربية غير التزكية، التربية اللي بتوصل للتزكية، التربية مجموعة العمليات الموصلة إلى التزكية. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فالبداية رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم أولا على أنه رسول الله، وطبعا المشركون لم يقبلوا منه بسبب الأحقاد والأحساد، ومن قبل منه استسلم له. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يربي على القرآن، هي دي القرآن، نمرة واحد القرآن. بس أنا عايز برضو قبل ما أدخل في قضية كيف نربي أنفسنا بالقرآن، عايز أقول استشعار الحاجة للتربية، أن تشعر بحاجتك للتربية. بدليلها من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، نفسك عليك حق، فصم وأفطر وصل ونام. قوله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حق، أصل التربية الذاتية. إن لنفسك عليك حقا أن تهذبها وأن ترتقي بها إلى كمالها. هناك حقوق وواجبات عظيمة تجاه هذه النفس وكثيرة. وإذا كانت النفس مسؤولة وستحاسب يوم القيامة فهي بحاجة إلى أن تربى. يبقى الشعور بالحاجة إلى التربية في البداية. اثنين، التربية على القرآن، إن احنا نتربى على القرآن. كان شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود عليه رحمة الله بدأ في التربية في تفسير القرآن حسب سور النزول وآيات النزول، حسب ترتيب نزول القرآن. كان بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى رب الصحابة ورب النبي بالقرآن بتنزل الآيات. يبقى هذا التدرج في التنزيل، سورة العلق وبعدين سورة المزمل المدثر، هذا الترتيب نفسه، ترتيب القرآن، ترتيب النزول، ترتيب مقصود مراد من الله عز وجل رب الصحابة كده في هذا الترتيب، واحدة واحدة على سور القرآن وعلى آيات القرآن. لذلك هو ده اللي عايز يتربى، يبدأ يمسك القرآن ويشوف تربية القرآن ازاي. اول حاجة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. إلى هذه الآية تعال نراجع تاني كده مع بعض عشان تتربى على سورة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أيها الإخوة أن توحد الله بأفعال الله. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعال الله، أنه الذي ينزل المطر وينبت الزرع، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ده اسمه توحيد الربوبية. رب سبحانه وتعالى يربي عباده، وهذا التوحيد توحيد لم ينكره إلا جهال الملاحدة في زماننا. أما المشركين على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. كان مشكلتهم أنهم يشركون مع الله آلهة أخرى، بيعتقدوا أن الآلهة التانية دي ما بتخلقش وإنما بتوصل للذي خلق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق. الشاهد ايه؟ توحيد الربوبية ايها الاخوة له تأثير عظيم جدا على القلب. ولذلك تجد بعض من تبنوا قضية التربية مثل الصوفية وغيرهم عندهم الاصل في القضية توحيد الربوبية. ليه؟ لان توحيد الربوبية بيجلب تعلق القلب بالله، انه هو الذي يرزق. سبحان الله العظيم. بإذن الله إن شاء الله وقدر إن عشنا وكان لنا عمر الأربع القادم بإذن الله تعالى في كيف وأخواتها. طيب لعل الأربع القادم إن شاء الله يبقى في لقاء على الهواء مع الشيخ أبو إسحاق بإذن الله تعالى، بإذن والأستاذ سعيد مع حضرتك. الشاهد إيه؟ إن كنت هقول الأربع الجاي هنتكلم في مسألة التغيير، كيفية تغيير النفس، تغيير النفس من جوه. وبقول ان مشكلة النفس، وده متعلق بقضية التربية بتاعتنا برضو، ان النفس مصيبتها ان النفس فيها كبر ابليس، النفس فيها طغيان فرعون. دايما نقول كده ان النفس فيها طغيان فرعون، غير ان فرعون قدر فقال وأنت لم تقدر فلم تقل، ولو قدرت لقلت. فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأنت ما تقدرش تقول كده، عشان كده قال أنا ربكم الأعلى فرعون. فالشاهد أن هذه النفس بطغيانها وجبروتها، سبب الطغيان والجبروت والعتب العجب اللي معجب بنفسه. علاجه توحيد الربوبية، ان احنا نقول له انت عارف ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. جهاز التسجيل او الراديو تحط فيه كهرباء يبقى راديو، تشيل منه كهرباء يبقى ايه؟ اهو انت كده من غير ربنا، من غير ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، استغفر الله من أصول شيء تشبيه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما أقصد إيه؟ إن الكون ده كله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. ما تقدرش تتخيل الكون ده كله من غير ربنا، مش قادر أقولها، ما ينفعش اقول. قال سبحانه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، قل لنا اسمهم ايه دول اللي بيعملوا هوا، اسمهم ايه؟ سموهم. انا عايز اقول لك ايه؟ ان تخيل انت وما تقدرش. انا اسف، مش اعذرني يا رب، سامحني، استغفر الله. بس عايز اقول ايه؟ تخيل لو ربنا وكلك لنفسك لحظه واحده بس، انك انت هتشغل عينيك تشوف، وتشغل انفك يتنفس، وتشغل ريقك يبلع، وتشغل مخك يحرك، وتشغل الرئتين ياخدوا هوا، وتشغل القلب يأكسد، وتشغل المعدة، وتشغل الأمعاء، وتشغل الكبد، وتشغل هتشغل ايه؟ اهو ده معناه بقى ايه؟ لو الفيشة اتشالت تبقى ايه؟ هو ده يا ناس ببساطة توحيد الربوبية، ان الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت. ان من ادق شعراية في جسمك الى اكبر خلية دموية في جسمك تحتاج إلى الله في كل طرفة عين، كل شيء داخلك وخارجك، أما في العالم الخارجي فأكثر من ذلك. أنت محتاج لربنا. توحيد الربوبية حين تشعر بهذا الاحتياج فيحصل لك الخضوع. عارف انا احساسي ايه دلوقتي وانا بقول الكلام ده؟ عايز اتوب ان اكون اخطأت في حق الله، استغفر الله العظيم رب العرش العظيم واتوب اليه. ان ربنا اعظم واجل واكبر من كل اللي انا قلته ده، بس بحاول بطريقتي البشرية البسيطة ان انا اقرب المسألة لاذهان البسطاء اللي زي حالاتي. ان انت محتاج لربنا، ايديك دي فيها شعيرات دمويه، فيها عروق، فيها دم، الدم اللي واصل لاقصى حته في طرف صباعك ده، الدم الواصل لاقصى شعرايه في راسك، الدم الواصل لاقصى حته في ضفر رجلك، ده يدلك على اسم الله المقيت. يعني إيه؟ الذي يعطي كل شيء قوته. السعيرة الدموية اللي في طراطيف صوابعك دي، حلوة طراطيف دي، ها؟ دي محتاجة غذاء عشان تفضل عايشة. لو ما وصلتش الطراطيف صوابعك دي، ما وصل لهاش الغذاء، الدم بتاعها ما وصلش، تتجمد. بعدين لو تجمدت تتقطم، تتكسر، تترمي، تقع، تموت. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي جل جلاله بقدرته، بأمره، بحوله، يأمر الدم أن يسري إلى هذه الأجزاء، ولولا أمره ما سرى. ده الرب. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. لما تقرأ فيها بقى كلام العلماء يقول لك إن مجرد أن يلقح الحيوان المنوي للرجل بويضة المرأة، تبدأ هذه البويضة في الانقسام. البويضة تبقى 2، والاثنين وأربعة، والأربعة يبقوا 8، والثمانية يبقوا 16، والستاشر 32. هذه الخلايا التي تتكاثر، كل خلية تبدأ تعمل حاجة في الجسم. الخلايا دي تعمل عين، والخلايا دي تعمل أنف، والخلايا دي تعمل فم، والخلايا دي تعمل صباع، وتعمل إيد، رجل، بطن، قلب. تبدأ الخلايا دي تشتغل. الله، الله أكبر. لا، الخلايا اللي بتعمل عين، تعمل عين إنسان مش عين حيوان، والعين تبقى هنا في الرأس، في الحتة دي، مش تحت، مش في بطنه. شفت واحد طلعت له عين في بطنه؟ العين تطلع، لا لا لا، وكمان وان العين دي تطلع شبه عين ابوه وعمامه وجدوده، او امه وخاله وخالاته. من الذي علمه؟ هو ده الرب. قل لا اله الا الله. هو ده توحيد الربوبيه، انك توحد الرب الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الذي خلق ده، انا كل ده عمال اتكلم حوالين شعيراتك الدمويه، ما طلعتش بره بقى في الارض والجبال والكواكب والنجوم والهواء. الاكسجين نفسه اللي بتتنفسه. الذي خلق، اقرا باسم ربك الذي خلق. يبقى ده اللي تربى عليه النبي في الاول، وتربى عليه الصحابة. عشان كده بقول واحنا بنربي ولادنا، ده كلام قديم قوي من ايام الطرافة، لما كنت بقول لما تربي ابنك في البداية ما تربيش ابنك على ان اباه على كل شيء قدير. بعض الناس كده بيربي ابنه على ان انت عايز ايه يا ابني، اي حاجة انت عايزها انا اجيبها لك. لا، ربي ابنك ان انت وهو عبيد لله، فقراء لله، إنما أنتم محل فضل الله وعطاء الله وكرم الله ورحمة الله. هي دي، هو ده توحيد الربوبية اللي محتاجين نتعلمه، اللي هو من ربك؟ ربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمته. دي الأصول الثلاثة، من ربك ومن نبيك وما دينك. من ربك؟ ربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمته. هي دي التربية بالقرآن في البداية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ودي اللي هتخليك تخضع وتذل وتنكسر، تعرف قيمتك وتقف عند حدودك. من علق بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه يوما، ثم وضع أصبعه فيها وقال يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. لما المهلب ابن أبي صفرة كان ماشي في ثوبين يتبختر، واحد قال له على مهلك شوية، قال له انت مش عارف انا مين؟ قال لا عارف، اولك واخرك وانت بينهما، انا عارف انت مين. عشان كده ربنا ذكرك باصلك اهو، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اسف يا شباب ان انا مضطر اقول ان في زماننا في ناس منفوخين قوي، مغرورين قوي، متغطرسين قوي، واسوأ ما في الامر ان تغتر بالدين. دايما اقول لولادي احنا سلكنا سبيل الدين عشان ننجو من النار وندخل الجنة، فاوعى تدخل النار بالدين. ازاي تيجي دي؟ تيجي انك انت تتغر بالدين، تتكبر، تتكبر بالدين. انا حافظ القرآن، انا عندي علم، انا الكبر ده. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عشان كده ربنا في بداية التربية عرفك توحيد الربوبية وعرفك نفسك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه يا عم، صلي عليه حجة، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. ضع نفسك، ضع نفسك، ضع نفسك، ذل لله، ذل، ذل لله، ذل، اخضع، ما ترفعش راسك احسن تطير. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. خذ التلات اصول دول لله دي، اتربى عليهم. نمرة واحد توحيد الربوبية، نمرة اتنين الذل والخضوع لله، نمرة تلاتة اعرف نعم الله عليك الأكرم، أكرم الأكرمين الله، الكرم كله تجده من الله سبحانه، سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، سبحان الله العظيم. عشان كده تجد ارتباط دي مع سيدنا النبي، قال الله عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. سيدنا النبي كان يظن أنه هو يعني هيبقى نبي، ولا حد في مكة كان يظن أن محمد بن عبد الله يتيم بن عبد المطلب كان هيبقى نبي أبدا. ده كرم ربنا بقى، يصيب برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، نصيب برحمتنا من نشاء سبحانه وتعالى. جل جلال الله، جل جلال الله الأكرم كريم، جل جلاله سبحانه وتعالى عظيم، سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى. خليك دايما فاكر بقى ايه الأكرم، ان اللي انت فيه مهما كان من نعم، من نعم أخروية أو نعم دنيوية، من نعم ظاهرة أو نعم باطنة، هي من الله الأكرم. اتعلمها دي، أنك لا تستحق وإنما هي من الأكرم سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم. وشوف اللي بعدها بقى، الذي علم بالقلم، يعني سبحانه وتعالى علم بالقلم، علم البدايات، البدايات البسيطة الصغيرة بالقلم، البدايات الصغيرة البسيطة التي تقود إلى أكبر شيء في الدنيا. اتربى على الثلاث حاجات دول في سورة العلق بس، في قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، توحيد الربوبية، وعايزك تنفعل في توحيد الربوبية. انظر في نفسك، انظر في فيما حولك، عبادة التفكر راحت فين؟ انظر للسماء، تأمل النجوم والكواكب، انظر للبحر، انظر ل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل لتعرف توحيد الربوبية، لكي ترتعش، لكي تهتز. كيف يدبر الله العظيم أمر هذا الكون كله؟ وخذ حتة صغيرة كمان هي، وهي كيف أن الله سبحانه وتعالى في وسط كل هذا الكون. النهاردة الأرض عليها كم بليون، لا أدري، كتير من البشر. طب وجنبيهم كم بليون شجرة؟ لا لا، ومعاهم كم بليون حيوان؟ وفي السماء كم بليون نجم، وكم بليون كوكب، وكم بليون؟ الشاهد ايه؟ في وسط كل ده الله يهتم بيك انت شخصيا ويرسل اليك رزقك. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أهو كده الواحد حس بدوخة هيغمى عليه. أما تعرف ربنا وعظمة ربنا خلق الإنسان من علق. وقف مع نفسك، أنت مين؟ روح في أوضة لوحدك كده واقفل على نفسك لوحدك، انت مين؟ انت ايه؟ تقدر على ايه؟ سبحان الله العظيم، شوية صداع، صداع بس، صداع بس يسودوا الدنيا في عينك. وتعمل ايه؟ مش قلت لكم القصة دي قبل كده؟ ان واحد كان صاحب شركة كبيرة قوي، او مجموعة شركات كبيرة، وكان عنده ناس كتير شغالين، فجاله مغص في جنبه، دخلوه قط في المستشفى، عمل له محاليل، مغص. ايه مغص؟ بس هو طبعا انا يجي لي مغص واتزل الحتة دي بتوجعني، امال الناس اللي شغالين دول كلهم لازمتهم ايه؟ هاتوا اي واحد من اللي واقفين بره دول ياخد المغص ده، حطوا المغص ده عنده وطلعوه مني. ويقعد المغص يوم واثنين وثلاثة واربعة ويتنطط وينفعل ويصرخ، والدكاترة ما نقدرش، هنعمل اديك منوم تنام، لكن ما اقدرش اشيل المغص، ما اعرفش. شفت القهر. وانا مش هفسد الحلقه بتاعت كيف واخواتها اللي هنتكلم فيها عن علاج العجب وعن اسم الله القاهر القهار. ازاي قهر الله احيانا يذل عبده لما يريد جل جلاله ان يذلك، لما يكون في نفسك حته عجب كده ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يريك ضعفك فيسلط عليك اي حشره ضئيله، حشره تذل انفاسك ولا تجد لنفسك مخرجا معها. القاهر. عشان كده كنت أقرأ أحاديث، أحيانا الإنسان بيقرأ أحاديث وياخدش باله يفهمها بعدين، أن الاستغفار يزيل 70 بابا من الشر أيسرها الهم. بلاش نقول إن ده حديث، ده قول. الهم، هو الهم ده مشكلة؟ مشكلة، مشكلة كبيرة انك تبتلى بهم. هم في حتة صغننة كده، حتة صغيرة قوي قوي قوي، هم وتعقدك في حياتك. ده اسم الله القهار. الشاهد ايه؟ خلق الانسان من علق. اوعى تتنفخ، اوعى تكبر، اوعى تتنطط، اوعى تقول انا اخرس. اخضع وذل لله جل جلاله ولا ترى لك نفسا ولا ملكا. أنت مملوك للقاهر. التالتة، اقرأ وربك الأكرم. مش بدماغك ولا بعرقك ولا بتدبيرك ولا بحياتك، إنما من الله الأكرم. كل اللي انت فيه، حتى وإن كان هذا الذي أنت فيه قليل نادر بسيط، هذا من الله الأكرم. الأكرم، عارف لما يكون قليل أعطاكه الكريم سبحانه وتعالى. الكريم أعطاك شيئا قليلا، هو كريم جل جلاله، بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. لكن اداك حاجة ايه من وجهة نظرك ان دي قليلة، الكريم اعطاك هذا، يبقى ده كتير لانه كريم. اللي دهولك ده كثير. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. التربية بالصغير باليسير قبل الكثير. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هي دي بقى. كلا إن الإنسان ليطغى. الطغيان مجاوزة الحد. أن رآه، هي دي، مش أن استغنى، أن رآه استغنى. شاف نفسه استغنى. تستغنى عن مين يا مسكين؟ استغنى صار غنيا. المشكلة الكبيرة، المشكلة الضخمة، في أن الإنسان حين يستغني بغير الله، يستغني بالفلوس، يستغني بالجاه، بالسلطة أو المكانة أو الشهادة، يستغني بعقله، يستغني بالشهرة، بالأتباع والمحبين والمعارف والخدام والوسطاء، قد يستغني الإنسان بهذه الأشياء كلها. ولكن سبحان الله العظيم، اسمع اسمع، اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. القيم في الداء والدواء يقول كل من أحب شيئا غير الله عذب به ولابد. اللي استغنى بحاجة غير ربنا لازم ربنا سبحانه وتعالى يعذبه بيها، يقلبها للضد، لازم بدون شك. والدنيا قدامنا والأمثلة كتير. عشان كده الإنسان اللي بيستغني بغير الله يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هي دي، شايف نفسه استغنى فطغى تجاوز حدوده. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ربنا يهده بإيه؟ كلا إن إلى ربك الرجعى. وأنا نفسي نقف على دي لأنها محتاجة تفصيل شديد. فإن إلى ربك الرجعى، الرجعى مش الرجعى الأخرى وبس، هي الأخرى ولكن أن كل شيء نهاية ربنا هي نفس قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. إلى ربك المنتهى، إلى ربك الرجعة. فكل شيء في النهاية مرده إلى الله ومرجعه إلى الله. أن إلى ربك الرجعة، أن إلى ربك المنتهى. فلذلك إذا علمت أن إلى ربك الرجعة كل الناس دي هتتخلى عنك. عشان كده ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وهو بيتكلم عن الغنى العالي يقول ايه عن الغنى العالي؟ ابن القيم يقول ان ترجع الى اوليته في منزلة الفرار. ابو اسماعيل الهروي يقول ايه؟ الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. يعني إيه الكلام ده؟ كان الله ولا شيء معه. كان الله جل جلال الله العظيم ولا شيء معه، لا سماء ولا أرض ولا بشر ولا بحار ولا جبال ولا شيء. كان الله ولا شيء معه. فأراد الله جل جلاله أن يخلق الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. افهمني بقى إن الغنى العالي أن تعود إلى أوليته. لما ربنا خلقك ما كانش فيه أبوك ولا أمك، ده هو خلقك يوم خلق أباك وأمك. يوم خلقك جل جلاله لم يكن لك شيء، وكتب لك الإسلام، وكتب لك الزوجة، خلق لكم من أنفسكم أزواج، وكتب لك الأولاد، وكتب لك رزقك، وكتب لك صحتك، وكتب لك كل شيء قبل كل الأسباب. عشان كده الفرار الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل. أن تترك هؤلاء الذين لم يكونوا، لما ربنا أعطاك ما كانش كل دول موجودين. ربنا كتب لك، ما كانش حد موجود، ما كانش فيه أسباب موجودة. يعني لما ربنا كتب لك الشغلانة الفلانية في المكان الفلاني، ما كانش فلان اللي عينك فيها ده خلق. لما ربنا كتب لك الفلوس الفلانية اللي هتقبضها من المكان الفلاني، ما كانتش الفلوس اتدقت أصلا، ما كانش اتخلق اللي اخترعها، كتبها لك. وأن إلى ربك الرجعى. الله عز وجل خلق كل شيء قبل كل شيء بلا أي أسباب. جل جلاله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لذلك إن إلى ربك الرجعة، خلي دايما رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى، خلي دايما كل شيء يجول في بالك ويجول في خطرك ويشغلك، على طول ارجع لربنا وارتمي على بابه سبحانه وتعالى، وذل واخضع له، واطلب منه العون والفهم، يأخذ بيدك وينجيك. اخوتي، انا عايزكم تقروا الليلة دي سورة العلق لحد إن إلى ربك الرجعة، نصلي بها 11 ركعة ونفهم ونتأمل ونتذكر. مفيش مانع اقرأ في التفسير، اقرأ، هات ابن كثير وهات الطبري وهات القرطبي وهات التفسير النسفي وهات القاسمي محاسن التأويل وهات الشنقيطي، هات كل كتب التفسير، اقرأ اقرأ، بس ما تضيعش الليلة في القراية. أنا عايزك تضيع الليلة في الصلاة، تقرأ كده: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. الله أكبر، واركع. والركعة الثانية برضو هم 10 ركعات بآيات سورة العلق، ده واجب الليلة دي. مذاكرة التفاسير خليها بقية الأسبوع، ويا ترى الواجب اللي اديناه قبل كده ماشيين عليه ولا لأ؟ جزء قرآن كل يوم، 11 ركعة كل ليلة، تثبيت صيام الاثنين وخميس، الخمس حاجات اللي احنا شغالين عليهم في الذكر: الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحبيبتان. كل يوم صدقة، كل يوم، كل يوم صدقة بجنيه واحد، ببطانية، بحذاء، بشراب، بكوفية، بقميص، تصدق. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أرجو أن أجد جوابا واضحا لسؤالي: كيف حال قلبك مع الله؟ الأسبوع القادم إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.